والوضع للنسيان والترهيب والغلط التنفير والترغيب. هذه إشارة إلى أسباب وضع الحديث. بعض الناس تجرأ وصار يضع أحاديث ويكذب فيها وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الأسباب المؤدية لهذا؟ قال الناظم: والوضع للنسيان، يعني قد يكون سببه النسيان أحيانا، بمعنى أن الراوي لطول عهده بهذا الخبر رواه ونسي ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس كذلك. وقد يكون السبب الترهيب والترغيب، بمعنى أن بعض الوضاعين الذين وضعوا الأحاديث وضعوها بدافع الترغيب والترهيب، أن يرغب الناس في الخير ويرهبهم من الشر، وقالوا ما دام الغاية شريفة فلا تضرنا الوسيلة، وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرغبوا الناس في بعض الأعمال الصالحة. وهذا كما فعل نوح بن أبي مريم أبو عصمة، أنه وضع حديثا في فضائل السور سورة سورة، ولما قالوا له أنت تروي هذا عن عكرمة عن ابن عباس وأصحاب عكرمة يكذبونك فيها، فقال: لما رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وأعرضوا عن القرآن وضعت لهم هذا الحديث. وهذا ليس مبررا على ارتكاب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون السبب الترغيب والترهيب، بل بعض الفرق تجوز هذا، مثل الكرامية يجوزون هذا ويقولون بأن الكذب ليس منهيا عنه لذاته، فإذا كان يؤدي غرضا صحيحا فلا بأس به. وهذا رده جمهور العلماء وبينوا أن المقصود إذا كان مشروعا فيجب أن تكون الوسيلة أيضا مشروعة. ثم قالوا: والغلط التنفير، قد يكون سببه الغلط، بمعنى أن الراوي يريد أن يقول شيئا فيسبق إلى لسانه شيء آخر لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. والتنفير، التنفير كما أشرت، لأن بعض المعتزلة وضعوا أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوها إليه بهدف التنفير من أهل الحديث، وأن أهل الحديث يعني كما يقال حاطب ليل، يروون أشياء يخالف العقل والنقل، فكذبوا هذه الأحاديث واخترعوها ونسبوها إلى أهل الحديث من أجل أن ينفر الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينفروهم من الدين أصلاً.